هذا أيها الإخوة هو الشريط 32 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع. هذا حق شرعي. الشيخ بارك الله فيك، بعض البلاد لا يسمح لصاحب البيت أن يخرج من جدرانه نوافل إلا إذا كانت يعني 4 أمتار من كل جهة، يعني الجهة التي له فيها أكثر من 4 أمتار هذه يجب أن يخرج منها نافلة، والجهة التي ليس له أرض يعني أقل من 4 أمتار فلا يخرج منها نافلة. وش السبب؟ ليش؟ هذا يعني يسأل يقول إن بعض في بعض الجهات أو في بعض البلاد يقول إذا كان جدار الرجل يزيد عن 4 أمتار فأكثر فله أن يفتح النوافذ، وإن كان دون ذلك فليس له أن يفتح النوافذ. نقول هذا لا وجه له في الواقع. نعم أبدا، وش الفرق بين 4 أمتار وأقل؟ الإنسان يستطيع يرى أكثر من 20 متر. أين؟ ها قصدك النوافذ يعني إذا صار بينه وبين جاره المقابل؟ نعم كذا؟ نعم بيت في وسط مثلا في وسط أرض. أنا فهمت أن لابد يكون جدار البيت 4 أمتار أكثر. لا الأرض يعني اللي بينك وبين جارك. هذا أيضا لا وجه له. يقال النافذة إذا كانت تطل على جارك وتفشغه فهذه ممنوعة سواء كان بينك وبينه 4 أمتار أو أقل أو أكثر. كيف يفتح للهواء؟ يرفعها يرفعها. هم يقولون حتى لو جعلتك حتى لو رفعتها لا غلط، لأن الممنوع والواجب أن يضع سترة تمنع مشارفة الأسفل. فهمت؟ وأما إذا كان يضع جدار رفيع لا يمكن الإنسان أن ينظر منه إلا إذا كان يبي يصعد على السلم فهذا لا يمنع حق. يعني معنى هذا أيضا الجدران القصيرة ممنوعة، القصيرة لأن مثل طول هذا الجدار. لا بالفرض حتى لو ما جاء الجدار ما يقولون لك. وش الفرق؟ سبحان الله العظيم، هذه الأنظمة التي يعني أنظمة فاسدة. حتى ينتظر الشارع يكون مستقيم، لأن لو فرق الشارع لا دي مسألة ثانية. هذا هو نفس لا لا لا هو يقول النوافذ فتح النوافذ هذا يلزموه يقول له ما تفتح نوافذ إلا خرجت بمترين من ملكك حتى تستقيم الشارع يكون لا لا مسألة استقامة الشارع هذا يعود إلى التنظيم. لا ما في تنظيم الشارع إذا كان ما في تنظيم مش ألف فرش ولا عليك. لا هو الواقع التنظيم هذا لا بد منه، لكن التنظيم الظالم بحيث مثل يأخذون أمتار كثيرة ويقولنا بنوسع الشارع هذا غلط. إنما التنظيم لا بد منه، ما يمكن يكون واحد يدخل مترين واحد يطلع مترين يكون الشارع معرج. نعم. الله معروف اليوم البيوت تفاعل قد يعمر إنسان بجانب شخص بيت مثل دور واحد يعمر بيت دورين إذا فتح نوافذ السور تكشف على السور. إحنا نقول بارك الله فيك النوافذ تكون رفيعة، لا بد تكون رفيعة. يعني حل هذه المشكلة إما أن يرفع النوافذ بحيث إذا مر الرجل الطويل ما يشاهد إلا إذا أراد يصعد على السلم على شيء ثاني، أو يقال افتح النوافذ وضع حاجز من برا بحيث إنك ما تستطيع تنظر إلى جارك. طلب من الجار أن يضع له حاجة. نعم. طلب الجار أول من جاء أخير قال ضع حاجز حتى لا تفتح. هل طالب الجار الحاجز؟ أي معلوم، يقال لابد إما أحد أمرين، يا إما أن ترفع النافذة وإما أن تضع حاجة، لابد. نعم فؤاد. فيقل على جميع الحوض. ايش؟ يقول فيقل في البيت الجديد هذا الذي بناه الجار على جميع الحوض على جميع الصور التي بناها. هو قلنا الان قلنا ونقول ونكرر لا يمكن أن يضع نافذة إلا مرتفعة أو حاجز، كما أنه أيضا لا يجعل الجدار جدار قصاق قصيرا، لا بد أن يرفع ما يخالف، لا بد يرفع. أما بخلي مثلا الجدار قصير بحيث إذا مشى الإنسان رأى كل اللي حوله ما يصير. طيب زين طيب ما يخالف، فإذا رفعه إذا فتح النافذة من أي جهة كانت سوف يطل على البيوتات التي حوله. وش معنى كلمة يطل؟ هل معناه أن الإنسان اللي يمشي مشي عاد يطل؟ لا، وهو في بيته الدور الثاني. هي ما يخالف الدور الثاني، لكن النافذة إذا كانت رفيعة لا يطل على جاره إلا إذا كان بيجيب سلم يرجع عليه. يلزم بأن يرفع النافذة أو يجعل حاجبا من ورائه. هنا اللهم صل على محمد، اللهم رب العالمين والصلاة القائمة على محمد الرسول الله ولا قولنا لكن صاحبه حق. ثم مسألة المعادن الآن أصبحت على خلاف ما قال الفقهاء في الواقع، أصبحت الدولة لها فيها تصرف. إذا أتى صاحب الأرض بعام يحفر بأرض، إيش يسوي؟ نعم حفر فوجد معدن، هل هو العامل أو الاستثمار؟ نحن صاحب الأرض. وأنت صاحب الأرض إذا استوجر لحفري فهو صاحب الأرض، وإن استوجر العامل لحفر بئر فوجد كنزا فهو له العام. نعم الله يرحمكم. ما قولكم في قول يقول إن ما دخل عندنا فهو لنا؟ إيش ما دخل عندنا فهو لنا؟ مثلا إنسان أو جاران، في واحد عنده مثلا شجرة مثمرة فدخل غصن منها إلى جار ثاني، فيقول هذا الجار ما دخل هنا فهو لنا. من أين أخذ هذا القاعدة؟ من أين أخذ هذه القاعدة؟ أنا قلت له على أن الهواء تبع القرار، هواء البيت تبع القرار. يقابل هذا القياس بأن الغصن تابع للأصل، بأن الغصن تابع للأصل، هذا الغصن للشجرة بمنزلة الأعضاء للإنسان. نعم. اي نعم نعم، وقد يكون عقل ادم لان هذا ما لم يتملك، لكن يتحقق عليه الوعيد فيما هو اعظم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بهذا ما اكتسبوا فقد استمروا بهتانا واثما مبينا. نعم للنافذ المشترك تناقض هذا. ها نعم اي نعم يقاس عليه على كلام الفقهاء، والصحيح ان المزاب ليس كالباب، المزاب لا يؤثر على احد شيئا. الباب الاستطراق ربما الانسان ياتي باشياء تؤذي الناس ويحصل فيها ضرر. نعم بعض الناس يستعملون المنازل مثلا في نظافه البيوت يفرض ابناء من هذا الميزان، يعني ليس في زمن الشتاء نحن اقتصرنا الضرر الذي يترتب على نزول الشتاء. نعم لانه ضرر يقل، لكنه يستعمل مثلا كلما نظف بيته اخرج الماء من هذا الميزان. نعم وليس في زمن الشتاء ولا اي شيء لها هذا الضرر، وفيه يمنع حتى من غير الميزان، حتى لو كان من اسفل يمنع من اخراج ما يضر. هل يقال اذا استعمل الميزان في هذا الامر الان تغيرت الاعراض، الآن جرى العرف أن الإنسان يغسل بيته السطح والأسفل ويخرج على الشارع ولا يرى في هذا بأس. نعم دخل الوقت شيء. نعم نعم ماتي ما سمعنا إلا يسمع صحيح. كيف الناس كل يوم نشوفهم نعم أقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراك معنا معرضين لا يدل على هذا عرض عن هذا عرض إذا كان رجل كيف فعله. نعم لا مو على كل حال إن الصحاب قد أن تعرف إن بعد الفتوحات دخلوا ناس مو من الصحاب جاءوا إلى المدينة وإلى مكة ليسوا من الصحاب. والصحابة رضي الله عنهم ليس كل واحد منهم معصوم من كل إثم أو ربما من بعضهم يتأول أو ما أشبه ذلك. هو الدرس يا شيخ الدرس إن جاء المدة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الفرق بين الدرب النافذ والدرب المشترك؟ النافذ يعني المفتوح من الجانبين. طيب صحيح المغلق من احد الجانبين. طيب هل يجوز اخراج الابواب للتهويه في النافذ؟ عقيل وش اللي يجوز لا شيء تهويه وفي المشترك لا يجوز شرافي يجوز إذا كان يمرفه في مرفه يمرفه من باب إلى فتحة المصدر. نعم للتهوية يجوز في النافذ وغير النافذ. للتهوية يجوز في النافذ وغير النافذ مطلقا مطلقا صح. ووجه ذلك أنه لا ضرر في على أحد وأن الإنسان يجوز أن يهدم جداره كله ليس جزءا منه فقط للهواء. طيب هل يجوز ان ينقل بابه في المشترك نعم يجوز الى الخارج لا الى الداخل لماذا يعني علم صحيح لان لو حقا من بابه إلى فم السوق لكن ليس له حق من بابه إلى أسفل. هل يجوز إخراج النزاب؟ من النزاب نعم يجوز مطلقا يجوز مطلقا على الراجح أما عن المذهب يعني في النافذ وغير النافذ. نعم في النافذ وغير النافذ إلا يكون في الملك جاي كان يوم نافذ على المذهب على المذهب انه لا يجوز اخراج النزاب في الدرب غير النافذ مطلقا. نعم مطلقا لا يجوز اخراج النزاب في الدرب المشترك مطلقا والنافذ مطلق. طيب خالد المشترك في الدرب المشترك ظاهر لا ما اعرف المشترك والنافذ. طيب يعني ما يدخل في المشترك ما في وراء نزال ما يخرج إلا كان إذا ضرر وكان بإذن الإمام. هذا في المشترك والنافذ ولا في النافذ؟ في النافذ في النافذ والمشترك جميعا في النافذ والمشترك جميعا. نعم لا يجوز في النافذ إلا بإذن الإمام أو نافذ. نعم لأنه يقول للعامة والإمام المقام. نعم وإذا أيضا يجوز بإذن المستحب يعني بإذن المستحب صح هذا هو. ما هو القول الذي رجحناه بالنسبة لإخراج النزاف في الدرب النافذ؟ إنه يجوز مطلقا مطلقا حتى لو شق بطون الناس. لو كان الناس مرة وقال من مر غافلا شق بطنه. نعم ما لم يكن نازلا يضر بالمارين. إيه يعني إذن يجوز بإذن الإمام بلا ضرر. يجوز بإذن الإمام بلا ضرر على القول الراجح. سبحان الله ناقرت كلامك أوله بآخر. يجوز إذا لم يكن القول الراجح. القول الراجح أنه يجوز بإذن يجوز مطلقا إذا ما لم يكن فيه ضرر. لا يشترط فيه إذن الإمام. إيه. هذا؟ نعم. لأن هذا هو اللي عليه العمل. من عهد الصحابة إلى يوم هذا. طيب. هل يجوز إخراج الدكة؟ نعم. يجوز إخراج الدكة في الطريق؟ ما لم تؤدي إلى ضرر. مطلقا. نعم. سواء ناقد أو مشترك. نعم. ما لم تأتي إلى ضرر. طيب. لا يجوز في النافذ ولا المشترك. نعم. والمشترك. إلا بإذن المستحق. توافقون على هذا؟ يعني في النافذ يجوز بإذن الإمام بلا ضرر، في المشترك يجوز بإذن المستحق. طيب إذا كان المشترك فيه ست أبواب، بابان في الأسفل وبابان على اليمين واليسار، فهل يستأذن كان في الأسفل في تقديم بابه غيره أو لا يستأذن؟ ليش؟ لأن الضرب كله هنا. لأن الضرب كله هنا. أحسنت. وأما الذي من جهة إلى السوق؟ أنه يستأذن إذا أراد أن يرجع إلى الحيط. نعم. ما حكم وضع الخشب على جدار الجار؟ طه؟ حكم وضع الخشب على جدار الجار أنه جائز بالضرورة. إذا احتاج إليه الجار ثم وضع خشبة في جداره. يعني جائز للضرورة وشرط ثاني. وإذا لم يترتب على جدار صاحبه ضرر. صح. وإذا يعني إذا كان ضرورة بلا ضرر على الجدار. طيب. صحيح. ما هي الضرورة في هذا الباب؟ زهير. الضرورة في ماذا؟ في وضع الخشب على الجدار. يريد أن يقصد بيته. لا ما هي الضرورة؟ ليس عنده مكان آخر يضع عليه الخشب إلا مجدار جار. يعني إذا لم يكن التصريف إلا مجدار جار إلا بي. نعم. هل يلدم الجار لدفع نصف النفقة إذا أراد أن يضع خشبه؟ لا يلدم. لا يلدم. ليش؟ إذا قال الجار أنا ما عندي مانع لكن أنا خسرت على هذا 10,000 ريال على الجدار، سلم 5,000 ووضع خشب. يعني هذا ملك الجار. لا يلزم لأن هذه معاوضة. يعني كأن الجار يقول اشتري نصف الجدار مني وهذا لا يلزم. والشارع قد جعل له الحق بأن يضع خشبه عليه. ما هي الحكمة من إلزامه بوضع الخشب إذا لم يكن ضرورة؟ نعم الحكمة. ضروري يقول ما عليك نبت عن عمل تحط سقف. نعم لأن فيه مصلحة للطرفين، أما صاحب الخشب واضح وأما صاحب الجدار فلأنه نعم يزداد ثباتا ويخدم من الشمس والأمطار وما أشبه، ففيه مصلحة الطرفين. ثم قال المؤلف وكذلك المسجد وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا جديد. وكذلك المسجد وغيره، يعني أن المسجد كالجار

نعم ها وش تساقية الشاب شيخ يربط بها خشب يعني بسمها أنا رأيته كان قديما لما كان يستسقون من الآبار هو عبارة عن يوضع على البئر شيء مثل الرحاء وله شرفات أسماء ثم فيه مكرة كبيرة أيضا لها أسنان تدخل في أسنان هذا الموضوع على فم البئر صورتها الآن طيب هذه الثانية التي على البئر والتي لها أسنان تدخل في أسنان هذه الموضوع على البئر لها شيء مثل ما قال الأخ عبارة عن جنزير جنزير ها أو سير المهم أنا رأيت جنزير هذا مثل حد السيك وفي كل حلقة منه سطر غراف ماء نعم طبعا إذا دارت العليا دارت السفلى السفلى فيها هذا الجنزير يدور ثم يغرق الماء من الماء ويطلع ويصب في ساقية أين ها؟ تسمى عندكم ساقية والنعورة ايش الطربوش طنبوشة هذا آه الله الله أكبر آت محمد الوسيلة وقوله والقناة القناة هي المصورة يعني إذا كان هؤلاء لهم مصورة تنطلق من النهر أو من بئر وخربت وطلب أحدهما من الآخر أن يعمرها وجب عليه والخلاصة الآن أن السلاح الفاسد يجبر عليه الممتنع الأكمل لا يجبر عليه إلا إذا التزم من أراد إصلاحه بالنفقة ولم يكن على الآخر ضرر فإنه يجبر الثالث إذا أراد نقله لمساوي فإنه لا يجبر مطلقا حتى ولو التزم بالنفقة مثل أن ينقله الجدار بمواد هي المواد الأولى لكن أراد أن يجعله أبيض بدل الأسود أو أحمر بدل الأبيض أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجب فالأقسام إذن كم؟ ثلاثة السلاح الفاسد واجب والكمال غير واجب إلا إذا التزم من أراد الإصلاح بالنفقة وليس على الآخر ضرر فيجب الثالث إذا كان المساوي لا يجبر. فلا يجبر مطلقا حتى لو سزم به الآخر لأن ذلك ليس فيه مصلحة نعم لو علّى أحدهما جداره وكان على الآخر ضرر حيث إذا نزل الإنذار أنزلت من هذا الجدار ومصلحة قبل في توسيخ الميز الجاري نعم هل يمكنه بأن يعطيه شيء أي لابد يعني لو كان الجدار يعني منحدرا في حيث يتساقط المطر على جاره فله ان يمنعه ها هو مشترك الطريق مشترك ولا نافع نافذ إن كان نافذا فلا يملك منعه إلا إذا كان عليه ضرر بأن يكون باب المسجد سيكون مقابل بابه ويتبرع بذلك فله أن يمنع. نعم. إذا كان إذا بنى الجار بجوار جدار صاحبه بيتا مثلا بجوار الجدار بنى حجرة ولم يبن لها إلا ثلاثة جدار واستفاد من جار صاحبه من جدار صاحبه فهل يقدر على تحمل نفس النفقة؟ لا ما يشكر. ما خشب لكن ما يستفاد بظل الجدار لأن الجدار هنا خاص مو مشترك. أما إذا كان مشترك فلا. نعم. بارك الله فيكم. ذكرنا بأنه لا ضرر خشب إلا للضرورة والشرط الثاني لا يضمر الجدار. نعم. الضرورة هو أن لا يمكن التثقيف إلا به. نعم. فهل يعني فهل مثلا يمكنه هذا الجار أن يبني جدارا بدل إضاءة خشبه على أي مازل ويمكنه أن يبني جدارا أو أن يقيم أعمدة ويجعل جسر جسر بينهما لكن لا يلزمه. لا يلزمه. ما يلزمه. يملك الشيخ الجار يملك جاره من السابق ظل كل الجدار. لا كيف يوضع شجرة حتى تظل ثم عاد الجار ويضع سيارته تحت الشجرة. لكن في ملك الشارع نفسه. الجار الشيخ قال لا تظل. هو الآن العرف إنه إذا كان في الشجرة بحذاء منزل الإنسان ومعروف أن يوقف مكان السيارة في المكان أنه ما يملك الجار أن يوقف في هذا المكان حسب العرف. هنا شيخ أخذنا سابقا أن الإنسان إذا أو الجار إذا كانت له مثلا شجرة ودخل عرف منها إلى داخل ملك جاري في صلاة فإن الجار إذا لم يكن يريد ذلك يلزم صاحب الشجرة بإزالة العرف ولو لم يكن ضرر على الجار. نعم. ولكن لم نقل هذا بالنسبة للقرار يعني مثلا إذا كان ممتدا ولا وليس عليه ضررا. نعم. فإنه ليس عليه أن يرجع. لكن قلنا إذا كان فيه ضرر أراضية فله ذلك. لا الآن الفرق أنه لم نجعل هذا القيد وهذا الأذية في المثالين مثال العرف ومثال الأخصاص. الغصن في الغالب ما في ضرر. نعم رغم لكن العرق الغالب فيه ضرر أو أذى. قلنا رغم أن لم يكن فيه ضرر من الغصن فإنه إذا لم يلده الجار الذي دخل في ملكه يلزم صاحب الشجرة بإذانه. نعم نعم. لم نقل هذا الفرق. إيه نعم. إذا كان ليس هناك ضررا لا يلزم. يعني هذا غير بين. الفرق أن هذا ظاهر وهذا غير بين. انت هلو مراجعة ايش اين كل باب الصف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان الاثنين جدار مشترك فطلب أحدهما أن يحول مادة بنيانه إلى حجر وأبى الآخر قل يا ابن حميد أجب وش الحسب الحال؟ أراد أن يدخل ما هو حسب الحال؟ يعني موافق أو لا؟ سبحان الله. السؤال الآن أحدهما يطلب والثاني يقول لا. إذا كان يقر شرعا أنه له ذلك فإنه يعني المنع أنه لا يمنع فيمنع. يبدو أنك لم تفهم السؤال أو الجواب. سؤال. إيه. نعم. ينظر. كان. اسم السؤال. سؤال طلب أحدهما أن يغير مواد البناء من لبن إلى طوب. لا يشبه. لماذا؟ لأن ليس صحبة وإنما مناخ. طيب لو أن الجدار انشق رهيب وخيف أن ينهدم فطلب أحدهما إعادة بنائه يجبر، ما الفرق؟ يعني الأول طلب تحسين يعني شيء زائد على الأصل، وهذا طلب إعادة إلى الأصل. طيب بينهما بئر، فطلب أحدهما أن تحفر البئر ليزداد ماؤها، وقال الثاني لا لا يجبر. إذا كان أحدهما قد اتسعت رقعة مزرعته وطلب الحفر ليزداد الماء فيسقي جميع الرقعة، لا يجبر الثاني على ذلك. يعني لا يجبر الثاني على موافقة صاحبه، فإن كان الطالب محتاجا إلى ذلك الماء فعليه النفقة، ولا يجوز لصاحبها أن يمنعه من ذلك إذا لم يكن عليه ضرر. بارك الله فيك. طيب يقول المؤلف: كذا النهر والدولاب والقناة، هذه ثلاث أشياء. فما هو النهر؟ نعم. وش معنى النهر؟ يعني لو كان ايش النهر؟ كما لو ان ماء يجري، لو كان بينهما نهر، لو كان بينهما نهر يسقي منه كل واحد منهما ويمر وينتفعان به كل من نفس النهر، فانه في هذه الحال نقول انه اذا احتاج هذا النهر الى اصلاح او الى ازاله ما فسد او الى ازاله ما يمنع نشور الماء اليه، فإن في هذه الحالة إذا طلب أحد من الآخر ذلك أجر عليه، وإن كان طلب أن يوسع فإن في هذا الحالة. يعني إذا كان نهر بينهما، يعني شق نهرا من النهر الكبير واحتاج هذا النهر إلى يعني فسد احتاج إلى إصلاح فإن الثاني يوسع، أما إذا احتاج أحدهما إلى توسعة فإن الآخر لا يجبر على ذلك. طيب ما الفرق بين النهر والقناة؟ صالح، الفرق بين النهر والقناة؟ عجيب، قل لا أدري. نعم، القناة هي المصروعة تسحب من النهر، وأما النهر فهو يجي على الأرض. بارك الله فيك. طيب ثم قال المؤلف الدرس الجديد: باب الحجر. الحجر في اللغة المنع والتضييق، ومنه سمي العقل ايش؟ حجرا. هل في ذلك قسم لذي حجر اي لذي عقل؟ وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من فعل ما لا يليق شرعا أو عرفا. أما في الاصطلاح فهو منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان من التصرف في ماله إما لمصلحته أو لمصلحة غيره، يعني أن الحجر قد يكون لمصلحة المحجور عليه وقد يكون لمصلحة غيره. فمثلا إذا قلنا للموصي لا توصي بأكثر من الثلث، يعني حجرنا عليه بما زاد على الثلث، فهذا لمصلحة من؟ لمصلحة الغير. وإذا حجرنا على السفيه ألا يتصرف بماله فهذا لمصلحة نفسه. فالمهم أن الحجر تارة يكون لمصلحة الغير وتارة يكون لمصلحة نفس المحسور عليه، وله أسباب تتبين شرع بالشرع. قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب فيه وحرم حبسه، ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه وأمر بوفائه، ومن ماله لا يقيد ما عليه حالا وجب الحجر عليه. قسم المؤلف رحمه الله هنا

اي نعم لا فرق، لا فرق بين ان يكون فرعا او اصلا، يعني الضامن والكفيل اذا مثل البدن سواء. هي طارئ، شو وش الفائده منها؟ من؟ يوقف عندي ما عندك شيء ادخل بالحبس وسهل امرك. نعم. لا اقول اذا كان ما عندي شيء عرفت انه ما يطارب ولا، لكن اذا صار عندي شيء وقال يا جماعه انا ما انا موفق وروحوا للاول للمضمون. يقول وش الفائده من الضمان؟ اذا كان يستحيلنا على المضمون فائده من الضمان فوق انتهى. نحبسه ونقول أنجي نفسك. أما إذا كان ما عندي شيء ما عندي معلوم لا يطالع لا على صيب ولا ضمير. هي ما عنده شيء. لو كان أصيلا هل يحبس ويطالب؟ طيب. لو وكل شيخ المدين وكل شخص يبيع السيارة ثم حجر على لي وباع الوكيل بعد الحجر. هذا ينبني على الانعزال الوكيل قبل العلم. قلنا بأنه ينعزل قبل العلم لن يصح البيت. وإن قلنا لا ينعزل إلا بعلمه صح البيت. صحيح أنه في التفصيل. إن طالت المدة ينعزل وتصرفه لم نقبل منه أنه لم يعلم. وإن قصرت أو كان متباعد يعني في المكان ولا فيها هاتف يتصل به فيصح. نعم. لا أخذت يا خالد. أبدا. خير إن شاء الله. نعم. حجتهم إن إن إن إن التأجيل وصف زائد على الأصل، والأوصاف الزائدة على الأصل لابد أن تكون في نفس العقل. ولو قبل الدائن. ولو قبل. لكن الصحيح أنه يتأجل. الصحيح أن القرض يتأجل والدين إذا حل وطلب تأجيله بدون زيادة فلا بأس. لأن المذهب مشكلة، يعني لو تقف هذا الرجل 100,000 يشتري بيت واشترى بيت 100,000 وجيت إلى من الغد وقلت يلا أوفني ولا الحبس، خلاف المشروع والمعقول. إذا وقع هذه الحادثة ماذا يقول؟ من اللي ماذا يقول؟ إذا قال يعني أوفني قال لا ليس معي الآن شيء ويؤجل يباع يحجر عليه إذا كان ما عندك هذا البيت. نعم. ما هو لا في التفصيل. إذا كان عالما بأنه محسن عليه ما الحق يرجع في ماله، وإن كان جاهل فله أن يرجع في ماله. هذا كلام المؤلف صريح. وش الأصل العلم ولا الجهل؟ أسألك أنت. نعم لكن لا يصح اقراره على ماله. نعم. فاذا قال لشخص لا يصح اقراره على ماله لكن يكون في ذمته. نعم يكون في ذمته. نعم. لكن قال لشخص قال له انا لن اقر لك بدين من مالي ولكن تعال انت وقل اني غريم لم اعلم بانه قد حجر علي الا بعد حد. نعم. لكي يشارك في تشارك ما يقول. ما الفرق بين الغريم الذي يرفع تدين؟ هذا بيبين مو بإقرار، هذا بإقرار. المحصور عليه لا يقبل إقراره بأي شيء لا بدين سابق ولا لاحق إلا إذا صدق أو رمى. يشهد عليه، يشهد عليه أنه معامل قبل الشهر. نعم. يعني الرجل عليه دين مؤجل بغني وفقير والأجر واحد. كله حق ما دام عنده مال. أما إن كان ما عنده مال أبدا فهو لا يطالب، سواء كان غني صاحب الطلب غني أو فقير. كل واحد كلهم حق ثابت. ما هو الغني والفقير هو الطالب ولا المطلوب؟ اي لا فرق. نعم. لو تبقى في ذمة المشروع عليه إذا كان مفرد، وإن كان غير مفرد تجلب على صاحبه، إلا على المشهور من المذهب الذي يقولون إن العقد الفاسد كالغصب، فيقول إن عليه الضمان مطلق عن المحصول عليه. نعم. نعم. ظاهر كلام العلماء ما يصح لأنه مفرط، لأن الواجب من أول أكل الإنسان قال شف فلان الآن مدين وما له أقل من دين، وأخشى أن يكون يحجر عليه، فأنت إن حجر عليه فأخبره. ماذا أقل من دين؟ في مخ. أو يقال هذا ماذا ما حل الأجل؟ فهو كالمعدن. ما شاء الله حتى يحل الأجل حتى يحل ويقضي. كيف حال؟ حال ولكن جائع الذي يطلبه ويكثر عليه لم يوقف. طيب ولا أجل؟ هذا كالمعدن. نعم. يقولون الذي ليس عنده مال يستطيع أن يسديه لكن المقابلة. نعم. لكن علم من حال هذا الرجل أنه يقترض الله ويوعد بها. إيش؟ يقترض المال. إيه. ويوعد بالسداد وهو مستخسر. هذا عاد يرجع إلى ولي الأمر. يعني وهو ما يسمى عند الناس المدعي العام. إذا رأى أن مثل هذا الذي يلعب في الناس أنه يجب تأديب ويؤدب. على هذا ولو لم يكن عنده شيء. لا، إذا علمت ما عنده شيء الرجل أخرق استقرض منك مثلا 100 ريال ولكن أخرق، إذا لقى ناس بالسوق نازلين سووا مسافرين جايين قال تفضل والله حييك. نعم. فهذا ما لكن هذا الشيخ يتفرع مثلا جميع الناس يكثر من هذا ما يخالف، بس نعلم ما عنده شيء، لكن إذا رأى ولي الأمر. ولهذه لا فك الله ولو تعرف الحق لورا خلاص يا شيخ. ترى هالقصة يا شيخ. نعم. قلت ترى هالقصة اللي فك المسجل عنها، أقول إن لم تحفظ خلاص تذهب الرجل بيع، لا بد يتلقاها الخلف عن الثلاث. تكون غير مناسبة في هذا المقام. نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الحجر: ومن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا فحل ويطالب به بعد فك الحجر عنه، ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كثيب مليء، وإن ظهر غريب بعد الحكمة رجع على الغرماء بقصته، ولا يحق حجره إلا حاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام على أول باب الحجر، وبينا أن الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله، ويكون لحظ نفسه ويكون لحظ غيره. فالحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظ نفسه، أي لحظ المحجور عليه، والحجر على المفلس الذي عليه دين لا يستطيع وفاءه حجر لحظ الغير. ونحن الآن في هذا القسم من الحجر. قال المؤلف فيما يترتب على هذا الحجر: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا يقهره عليه.